أربع حدود بين العراق والكويت، أربع حدود بين اليمن والإمارات. مين اللي فتح عليه؟ مين اللي فتح أربع حدود؟ هو عبارة عن كل شيء ثاني. ها المستعمر هو الفلان، أنا هحصل الصوت على الأرض كده، أنت قول كل حد يعني. بس أنا ما لها قيمة على الأخبار، ما لها قيمة على الأخبار. ابتعد الجماعة المسلمين وكسروا الخط من على خط الموجود لما بين الدول الإسلامية بمثل هذه الأمور. كم جزء من الأموال والبذور والسلام بعد شخص الصدور بالعداوات؟ وكل ده صناع هم الاسرائيل. بعد ما حرب الخليج نشر فيها من الثلاثة طائرة عسكريين والسلام والكلام ده، اكتشفنا انهم بقالهم 20 سنة بيخططوا حرب الخليج، وكثفوا الاوراق بسرعة وبالله. ان حرب الخليج مش صناعة النهاردة، ولا كنت واحد قاعد مقطوع في دماغه ومسافر عشان يحضر حرب 14، لا. ومن غير بقى من الخرافة اللي أنا نصيرها وحطينها فوق الكلام في الدولة السورية الجديدة. دولة السورية الجديدة اللي النظام العالمي الجديد هيفعلها بتشمل المنطقة الشرقية في السعودية وتشمل العراق وتشمل السويد وتشمل الإمارات، يعني أي اللي تكون في السعودية. ومعنى كده هي كده؟ ولا هي بقى الدولة السورية الجديدة؟ بص يا بابا، انت لا العجالة المسؤول فأفضل سرعة تتحكم فيه. لا أنا دلوقتي العام يتام وأنا بقى نتخفي عالم جديد وأنا أبوك. أنت كنت أسمع على سيدي وأنا لا زي ضب الحنون. أنت عايز تلميها فيك، عايز تلميها فيك، لكن أنت بقى على خلاه ونسمع على فيك وناس سمين للسيين اللي بتقول وانا معاك المسؤول فأفضل لا الكلام ده تصل لخلفي. وهي أفضل يتبوك حاليا حق عن أهلها، رفع عن أهلها، ضاع المدرسة في مدرسة في عوام نريد، ضاع المدرسة وهي صغرة برغم من الأنبياء والكلام يبدوها بما تجور في إيديهم أن الأرض جزاء. عندنا صناعة بعد اتفاقية الجزاء فنزل وهنزل للصناعة. أنت عارف حتى الشهادة الحكومية العالمية العرب الثاني الآية والبيت والله تعالى أو تعالى هذا الشيء ما حدش يعرف ايه القدامة اللي احنا بنعانيها مثلنا الخوف الكبير اللي احنا محترمينه وبيزنوا. فيقول بقى هذا الضيف دي معلش هذا مصطلح فقري ولا مساحة في الاصطلاح بكل قول او مصطلح ولا مساحة كان مصطلح على هذا المصطلح. الشهادة دي يوم بقى ايه يعني اصحاب المصانع بتاعتنا يتنازفوا في تقديمها للجهاد الاجنبي على ثاني يوم يجيب الشهادة ويقول لنا أهلها نوار وعن أهلها فيها الظل. طب هو عمل إيه؟ هو عين أنت بتحمل عين وجودة الوضع فيه والطاقة بتاعة المصانع بتاعة الوضع فيه الوضع في المجد المحلي ولا لا، وبعدين الوضع بتاعة بيقعبها بتاعة أنت تكتب ويفضل يقول لك أنت الدليل أنت الأولاني أنت ما فيش بادئ وهو عمال إيه يحط هذا وتسرب وكل ما يعمل الصنع يقول يقول إيه الشهادة. لما كل الجماعة دول يعرفوا مخططاتها دي بحاضر دي مختارين كل حاجة كل حاجة حتى الصناعات. وبعدين الحديث اللي كان حاضر من كلمة مصنع البطاطس دي 10 مرات ده الحديث كده جت كده المصانع دي كانت وصلت إلى عدد هامة رائعة وكانت تقدم تقدم هائل وكانت نافذة الصناعة الأجنبية وكانت تنحو معقولة ومستوى. فيحصل ايه؟ المظلوم البريء الناس الكهربائي. أو الناس ده حيث الجنة حالة. مظلوم المظلوم البريء كل حاجة عند هو بلد الناس الكهربائي. وخلاص الحالة بقى ودخلت المسألة عدة ملايين مواليات. هلا وقطع الجيد من أصبح الناس الصنعة الكهربائية. التفتيات كان هم عملوها على عمرهم. أنك العالم كله بلد دلوقتي عندها قرية. احنا دلوقتي اتفقنا مع بعض ان احنا هنعمل تبادل تجاري تدخل معانا ولا لا هتفضل صناعات الخلل اللي عندنا حاجه. احنا دفعنا دفع من استقيادات الاستقيادات مدارس ألف يا إخوان يا حبيبي نحن نقول لك بضاعة ولا أنت بضاعة. يبقى لك تبقى عنك في القرار أنه نقول لك بضاعة والسوق العربية المستغلة اللي هم كانوا عاملينها في منطقة الشرق الأوسط ده في كان المفروض هيمنة إسرائيلية رحمة عشان فيها أي شيء كله مستوى عن جنة. يبقى ليه ما يمشيش ولا كنوع من الإسلام كنوع من الإيمان الإسلام بيخاف عن الناس اللي خايف منه عارف إن أنت ممكن تكون قدامي ممكن ترجع أبهار وترجع لناس رجال وترجع للسلاعة وترجع للناس ايه المانع بقى يقول الدولة المصرية الجديدة وتجد على يبطل مثلا زي كمان اللي هو بعد الهندسة العثمانية كنت تفرض أي ميز كنت تلاقي الشيخ أنا بيقول عليه بقى أكله كده ونطلعه هنا ونطلعه هنا ونطلعه هنا ويشتري المنظار على وجهه وعرض السلامات هنا الله عم إن الدكتور هنا الموجود دلوقتي فراغ ودجاج وقرود وصار هذا عرفونا والله المستعان. فلما يصيروا خطابهم والواحد يدعو بالذل والهوان والمكائن بالخير تقول انا طلبت الطريق الفلاني وانا عاجز عن دفاع نفسي. يا جماعه نحن ازمتنا ازمه الجهاد. ازمتنا ازمه الجهاد. اللي بنقع الجنه في علاقات بينه وبين المطار. اول ما يجي الشمس بناء على جوازات تقول انا اخويا في الانسانيه. ازاي يسمعوا كل مره يقول اخواننا الاخبار؟ اخواننا ايه؟ احنا ما نعرفش على الاخبار. وهل هي تسمع ولا كلمه طالبين غير عزه الاسلام والمسلمين؟ لكن تلك فكاد الظاهر عن تعارف. لا تهزأ اليهود والنصارى بالسلام. حب لك لا نصران لك زميل نصراني في العمل لك يهودي نصرات العمل لك دار يهودي لا تبدأوا بسلام عن الله. إنما كتبوا أي صيغة تقول له هاي صباح العمد مساء صباح الخير صباح النور أي حاجة لا يجوز الحدود والدور لا يعني أيضا ممكن يمشي على القرية وكذلك ممكن يقول لا أنت عارف الوطانة من على هذه الناس وده برضه أبو ده فتح لنا باب التأدب في النور من علامة بقى لو بدل عدوة إن تتكلم المصطلحات تتكلم المصطلحات بتاعتك يوسف الدور باي باي مش عارف إيه الكلام الثالث اللي نافع له حتى عناوين الرحلات وحدات شوبينج إخوان يخرج في ترتيب يعني إيه يعني ركبتها التأثير دي عادة الباب له قرار وعطاء شو بين الإخوان وكبير يعني ليه خليتها مساء عمر ومخلي ما تقولش ليه كوف الشرار مثلا ليه بقى الأسماء الأجنبية اللي اختارت الولاد والعزة محلات وخلاص وبقى كبيرة كده وبقاها وحتى بعض مثلا بعض من اصحابنا الجماعه الاسلاميه كانوا في ان هم اخر صدق وهذا كذا في بعضهم انا اعرفه يعني متعمد ان يكلم في ايده المصالحه وبعدين لما يحب يكلم موال كده زي ده كده العمال يكبر معانا العوض ده بيجيب وده كان عنده عمل في مشروع جوي يقعد يقول يعني اخر صدق وجاء مثلا مجال بتاع الناس الكبار اللي يعني البناء لكن ده الانجليزي مهم جدا لكن عادي غالي وخلاص يعلم الانسان لا تاخذ الانسان الجميع عقد في كتاب التدرس عقد المستقيم وخلاص صفحه 90 عقد ده للكلام اللي هو الاجنبي وقدم يدفع على الراجل ده ان الواحد يحب الولد الاجنبي من غير يرفع على يعني لغه العدو كان العربي كان العربي وعدات العربيات تجد لغه القران فانت قلنا اي سلام لكن لا تساوي سلامين لهذا من خطائق المسلمين قلنا يعني صحيح والله إذا تقول الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا هذا لديكم على شيء تعطوه أبدا السلامة بينهم يبقى السلام ده لغة أهل الجنة وهذا خطر المسلمين وصفح خطر المسلمين لا أعطيه لهذا التدريب على الله ضغط الجدي على هؤلاء أمام العلامات الزواج الحزن عند ربنا وقال أمرنا بمصر وقال يعني نصر على الوجه المصر. لا تجد المسلمين أخيام ولا الظالمين أخيام ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار ولا لهم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار مجرد ركوب مجرد ركوب هذا عند من يعمل بشو خلصوا السجان اللي هم لهم عملت على جانب أيوة هي مثل وعفية أيوة الزير ومثل يصير ويبقى معاه وبتاع وأنا كنت على ذلك يعرف يستخدم الهدف أو كان مثل يتكلم مثلا من أي بلد من هونغ كونغ ولا يتكلم أي حاجة أيوة الناس عميز كلمت وأنا سمع فيها ثلاث أيام وأخوه المختص معاه داخل عليه يديله كنت في كده وبعد ما خلص المكالمة مع النبي فعاد خلاص يتكلم مع الجميع ليه؟ وده ممكن من العلامات حكم الولاء والبراء غير منضبط عندنا الولاء والبراء من أساسه ومن أصوله أن لا يغير العلاقات الشخصية بمحبة ولي الله وإن كنت تغلطه في الدنيا هو من أولياء لا أحبه لما فيه من محبة الله عز وجل. وما تقول على كم أن أنا غفلت منه لشيء في الدنيا. والله إن إخواننا علموا هذا الفرق علموا هذا الفرق. عائشة رضي الله عنها لما رأيت الأخوين حط منه في نظر في إبك والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر دعا لما عبدالك بن أشعة أن عائشة رضي الله عنها فجر مع المعاصر والقرن والنبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة بقال وسأل مسامة بن زيد وسأل أكثر من براءة أهليه وكان متأكدا أول ما يحكي لجد طلع منبر ورجع عن الناس وقال أيها الناس من يعبرني من رجل بلغني أباه بأهلي فالله ما أعلم على أهل الله حياته يدفع نفسه من واحد عمال يتكلم عن أهلي وعمال فقال كعب بن معاذ ذاك السيد الذي تنزل عرض الرحمن يومنا قال يا رسول الله إن كان من الأرض أمرتني فضربت عنق ليه هو دعي الأرض فهو الأسين عليه فقال هذا الحق إن كان من الأرض أمرتني فضربت عنق وإن كان من إخواننا من الفجر ما أنت ضربت عنق فضربت حتى الأرض الأرض فضل كبيرهم بناجة الجاهلية وحضرت من الإسلام وفعلا كان بينهم مساجد واحد كسع واحد ضرب طوعه او ضرب لبسه فراح يا للمهاجرين يا للانصار الجمع الارض والخلق فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها بانها ممكنه ربنا جاوبه بالاسلام فرد بقى يا للمهاجرين يا للانصار غير تصدق فسمعت وجه مساجد فشوف تحفظ الكلام عن الخلق فان كان من اخواننا من الفجر أمرتنا ففعلنا أمره شوف الجمال في الحفظ كان ممكن اللي فعله كان ده عنده كم من قدر معروف حتى الإبلاي ومع هذا التحفظ ومع اللغة مع التحفظ أم أي سالم وعلي ابن عباس لا فهو العين الآن قال له والله لا تستطيع ولا تفتح ما لنا دعني ليه كم من قدر أنا بفتح لكن أنت والله لا أقدر ولا تقول لدولة محمد وهم عليها ترشقوا بإتهام الملام فقال إيه؟ والخيط من قضايا الآية قال والله إذا كان منافقون وتجادلوا عن المنافقين حتى أروح أيام أو تزال وهمنا أن يضع في بعض الناس كنا بيعدوا عمل إيه؟ عمل يخفضهم يخفضهم بيديك كله يعني فلا زال يخفضهم مثلا عائشة رضي الله عنها لما ذكرت الخير بن خريج زعلت ليه؟ لأن هو يعني يتكلم عن سعد بن معاذ سعد عمال ينازع فهو بقى لما قال ينتظر لسعد بن عبادة بن عبادة زعلت منه قالت فقام سعد بن عبادة وكان قبل رجلا صالحا تحت منه الحميد لم يمنعها غضبها انها تسبب الاجتهاد وكان قبله رجلا صالحا حتى ما يثبت عليه، احنا نعطيه لانه ولي الله عز وجل وكان محمدا من النبي عليه الصلاه والسلام ومن ساده الرجال ومن ساده المسلمين. اذا الغضب لا يزيد مناقب اخيه، يفضل المنقبه وجود فيه اجمل المنقبه وجود فيه اجمل حلي بقاعده الولاء، ان الحب لله عز وجل لا يزيد بالود ولا ينقص بالدفاع. ليه؟ لان الذي واليته من اجله لا زال موجود، لا زال موجود، وهو لان الخلق الصحابه الاوائل لم يكونوا يحبوا الشرط القرب والقرب انما لما فيه من الايمان بالله عز وجل، ويتركونه لما فيه من البعد عن الله تبارك وتعالى. بل في اسباب مثل مثلا علي رضي الله عنه لما في حديث الشكر قالت زينب رضي الله عنها عن عائشه وذو الضرائب، ومن عادة الضرائب ان كل واحد يتقاه الا المؤمنه بالله عز وجل، بل قد تكون مؤمنه ويعني تضعف من الامام يزيد وقد تقول ان فيها نفسك، يعني جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان اريد ان اتشفع امام ضرائب اذا لم يعطني زوجا. يعني مثلا في السنة نقول مثلا زمزان قاعد يضحك معايا وقلت انا ما اقدرش استمع عني يقول اللي هنا واللي هناك وبتاع، انا حتى قلت له خلاص انا يعني كفايه بقى الغرام ده ومش عارف ايه ده، لما حصل لسه متقابلين ولسه قاعدين مع بعض، فاي حاجه تتشجع بينا لن تعرف اي جنب فستان وجايب لي مش عارف ايه وجايب لي ايه وجايب لي ايه. فهي تقول كل اللي يسمع كذا، انا عايز اتشفع امام ضرتي بما لم يعطني زوج فعلي جناح. فقال لها المتشبع بما لم يعطى كلابي ثوب الذوب. شوف الكلام الجميل، واحد شاب ثوب الذوب ده تعلم الثياب دي بتبع الاسرار الان. انت بعد ما تبين ثياب الذوب دول يعني لا يحصون عدد. نكسر من الله عز وجل كلامي في ثوب الذوب ونهى برغم ان ممكن واحد يقول لك الا يدخل هذا في الكذب المباح. النبي صلى الله عليه وسلم أمام الواحد يجري على حال المحبة القلبية وعلى حال الرد يزيد ولا سلامة، فهي كده لما تقول السلام لو وجدت أنا أقرأ عند زوجها مثل الإسلام. لما الرسول عليه الصلاة والسلام لما ألاح للرجل أن يقول ذلك لامرأته خاصة أو المرأة للرجل أراد تحقيق المصلحة لكن تجد أن الفساد ما بعدها مفسدة. ليه؟ لأنها ستوجد صدر مرة أخرى. فعلاقة الضرائب تكون علاقة فيها شيء من الثواب إلا إذا عصمهن الله بالإيمان. كل إيمان من استعلاء. حصل مشكلة إيه؟ عائشة كنا في عبدان. إيه رأيك يا زينب في عائشة؟ هل علمت عليها شرا؟ أو قولي رأيك فيها؟ قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري. فوالله ما أعلم عنها إلا خيرا. تقول عائشة رضي الله عنها من أجل تقول فقالت حمنا وقالت حمنا أخت زيد، هي لا كبيرة في حق زيد عليها. فقالت حمنا أما أختها زينب فعصمها الله بالورع. عصمها الله بالورع. لما ماتت عائشة رضي الله عنها وسمعت أم سلمة الظنة عليها كما تعد الخبر إيه أولاد الإخوة قالوا عليها مات، فقالت رحمها الله إن كانت لأحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليها. شهادته أساسها مات الرجل الإيمان ولا هدى لما له من القرب من الله عز وجل. ينبغي ان يقول هكذا لذلك الصحابه كانوا كذبا. فلما تصور هذا الميزان واصبح الناس يحب بعضهم بعضا من الصور ليس باعتبار الايمان ظهرت المتاحلات والمسلكات والخصومات. انا اعرف خصومات كثيره وضعت بين كثير من الاخوه خصومات من اكثر ما يكون. والله لو علم على ميزان الإنقاذ لتذهب المنظر صاحبها بالحمد والسلام. خطوات أمور الله وخطوات هذا إنما هي حقوق هذا حقوق هذا فلا خطوات المسلمين هو بها العمل عليه وإن كانوا سيفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتبتلي عليك الغيب وبعدين وإذا تستخدوك قليلا أهل الدنيا مذهبهم جدا تكذب على الله وتكذب على الرسول عليه الصلاة وتغير شهادتك وتبحث السلوك وتدبرك مصالحهم يستخدوك قليلا ودرس أهل السنة الكفر وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتبتلي عليها غيره يعني على الإرضاء وإذا تستخدوك قليلا خلي بالك وإن كان ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتبتلي علينا غيره ولا فيها ما اتخذوك قليلا ولولا ان ثبتناك لقد جئت تركن اليه شيئا قليلا اذا لا ادخلناك ضعف الحياه وضعف الممات شفت فتح واذا واذا وإذا اتخذوك قليلا ده يدل على ايه؟ انت عارف هو الحال اللي من طبيعتنا تهيئة المقام وتهيئة الكلام وإعطاء مثال للنعمة يبقى وحاشاه كتب وغير واستفاد هذه الغلة الموجودة في الدنيا مصالح وسيلة وسيلة والكلام ده العقوبة بتأتي ذل وفي السبيل فجعلنا عليها سبيل فلما أكون انتقدنا على ضد زي ما احنا بنقول زي هذا المستعد شوف كلمة سيدة سيدة زي القروض في مقدمات إذا اللي هي بتفيد الذي تعطي جزء أو توضيح للمعنى الذي يخليك تأتي نهاية إذا تستفادوك قليلا أهل الدنيا وتبقى ماذا أهل الدنيا إذا أعطيت أنت حبيب وإذا كنت أنا لكتب المسألة في القرآن قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إلا المتقين قلت أنا أعرف رجال قلت أعرف يعني وعلى قدر إن كانت قليل ولا أعلم إن كانوا مالك ولا زالوا على قدر الحياة ناس من هم ما وصلوا إلى قمة الأرض ومنهم رجل وصل إلى في الأول ودخل وخرج وكنت فينا كنت بخطب في المسجد الذي كان هو عليه عجل الله فيه استقامة فلما بعض الحياة على المشايخ وقال من الرجل ده كذب الكلام وعمال يكفر من ايه الشكاية المشهورة دي وعملوا بلاغ لغرب الأوقات فنحبون عن الإمام وجابوا واعلن معاه إعلان وسياسة الإسلام وطبعا أمر وقال الرجل كان لا يحسن أن يقرأ في كتاب الله عز وجل ويسمع هذا أحسن حاجة كانت تعجبني فيه إنه كان بيتحمل في الكلام أنا بسمع وسمع حائل أنا أفهم أن هذا الحمل يكون جاي بمعنى كده أو ماذا حمل لكن ذا بيتحمل إيه مع الله؟ مع الله يعني بمسرني بقول الله ليس أظلم لفؤادي من عجول فقاد ودليل يتخالى وعليل يتغار وجبول ينفع الأرض فلا مجال هم دول الشعب واحدة عجوزة مصطحة وزرق وإدوز وطار عمالة جمش الشاب عجوزة تتطار ودليل يتحال شجر أفهم منه وعندان تقدر مرس هو وشهولي نمنا أرض الصالة مزار قدموا في عجيب وحيطحير عليهم إيه الكلام اللي قاله بالخطة الكلام اللي معنا جميل المسجد هذا الغجر قال إن المسجد كان حياتي وأنا بلدت نفسي في سلمان وانا لي ان اموت وانا قادم في النفس فانت بقى احنا لازم نتكاتف نتجيك الموضوع لازم تيجي معانا الرسول الاطفال وتبنى وانا لك لما يتحلون من الدراسه لازم كم كانت حوالي ثلاثة سنوات. وذهب والرجل وهو لازم الوزارة، أنا قاعد جنب الكهرباء وجدت فيه أمراض في رجل السنة، حط رجل على رجل على الكرسي، ومعاه طبعا تأمين في أول وزارة وأبدأ إعداد أول جلال تزعني الحديث إيه؟ الذي قال لديه عن شعرنا وضبط المصير ألا كويس إن شاء الله كويس خلاص دكتور عفير داعه وطبع فرع في النتيجة خلاص وضع الثلاثة وكذا مزاهد ثلاثة الرجل وصل إلى مرارة إلى نزع رفقه مؤثرين الرجل هو مرض كريم يأتي رجل مرضى وعيناه متماعيون تصور في الناس اللي هم جالوا فيه في منطقة الهدى في فرجات ولكن بجلس الأرض أرسلهم وكيف تبدل الله وأنا أرسلهم هذا الشيء المعارف إلا عنه هي دي طريق على قدر الدنيا طريق على قدر الدنيا عندنا كتر فينا قال الأهلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المستقيم وربنا على قدر الأهلاء ما أدري الأصدقاء والزملاء والكلام إن لله أعظم الحب لا تؤمن القليل قليلا الا بعد ان تخللت محبته مدام قلب محبوب عشان كده بعض الناس جربوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى واتخذ قلب ابراهيم قليلا وما هي الا ذريع ومعلم ان الغنى اعظم الحب فقال اتعجبون ان الله اتخذ ابراهيم قليلا قال لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم قليل الرحمن اثبت القله لنبيه صلى الله عليه وسلم للذين اعلى الحب فالله عز وجل يقول يا من احب الاخر حبا حتى تخلل حبه تام قلبه انت عدو له ان لم يجمعنا الحق معنا يبقى الجماعة في اعتبار الإيمان والاعتبار الوحيد بين المؤمنين الذي بالأزيز بحفظ وتكفر بكذب إهمال هذا الاعتبار صار بعض المسلمين معقول كل للكافرين ويعتبونه على المؤمنين عشان المسلمين مع بعضهم البعض عشان كده احنا لما نقدم العداوات عداوة التولي لله مع أعداء الله وأعداء الرسل نقدمها درجات دركات على مدى الكون كافر وبعدين مواجهة كاسر ونظم يعني وبعدين مبتدع وبعدين عار كل واحد من دول له درجة في المعاناة بحيث نحن ما نخلص هذه الدرجات عشان كثير من الناس الولاء والبراء ولا يبدأ المجتمع لهذا